يبقى مش شرط فقط في النفس، في النفس او في الاعضاء، يبقى العين بالعين والانف بالانف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الاشياء اللي فيها خصال كان يامر فيها بالعفو، قلنا ده امر ارشاد، امر ارشاد، يبقى نقول ده شفاعه ونصح. فعلى ذلك قال من تقيم العفو ثابت في الاحاديث الصحيحه ونصوص القران، ولا خلاف مشروعيه العفو الجمله، وانما وقع الخلاف فيما هو الاولى للمظلوم على اهل العفو، يبقى عن ظالمه او ترك العفو، يبقى المظلوم كده ان يعفو فعلا عن ظالمه او يترك ذلك العفو. الامر ده هيختلف على حسب المعتدي، لو كان ذلك رجل الظالم ونقول معلوم بالظلم والتعدي فلا بد من القصاص، لان القصاص اساسا عقوبه رادعه، والمقصد كده ان يبقى فيه عقوبه رادعه زاجره، فينظر الى هذا الحد. لذلك ذكر في بعض الروايات ان هذا الرجل قال ما قصدت قتله، ما قصدت قتله، لكن نقول هي ده اللي حدث، يبقى ده اللي حدث، لكن هو ما قصد قتله، وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام الى اولياء المقتول ان الاولى بذلك هو العفو والافضل هو العفو. فلذلك قال لا خلاف مشروعية العفو في الجمله، لكن هننظر الى الحال، الى حال ذلك المعتدي، الى حال ذلك المعتدي، قلنا لانه يعني نقول بغى وطغى وكذلك انتشر يعني ظلم ذلك الانسان، فلا بد من ردع، قلنا حتى يعني لا يتجرأ البعض على امثال هذه الافعال، دائما العقوبه لما وضعت نقول للردع والذكر، وحتى نقول لا يتجرأ احد على فعل هذه المعاصي المخالفات او التعدى على حقوق الاخرين، يبقى لما نقول هذا السارق تقطع ذلك السارق، تقطع ذلك، قلنا لانه اعتدى على اموال الاخرين اضافه الى ترويع هذا السارق لمن سرق منه، فيبقى دي عقوبه رادعه زاجره، قلنا بحيث الانسان لو اراد ان يقوم بالسطو على مال الاخرين يبقى تذكر ذلك الامر، تذكر العقوبه ان تقع عليه العقوبه، فعند ذلك السبيل ذلك الردع والذكر والابتعاد عن ذلك الطريق. ذكر ايضا روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قدر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتلك، يعني ما اردتش قتله، ولكن نقول يعني ما كانش معناه انه ترصد لقتله، يعني نقول مع انه ضربه بشيء يعني اله بتقتل، يعني ضربه كده بفاكس مثلا فدي اله بتقتل، لكن هو لم يتربص له ولم يترصد هذا الانسان، لكن ده كانه وليد موقف، كانه وليد موقف، فانفعل غضب فنقول ضربه بهذا الفاكس فقتله، لكن هو ما كانش مقصوده يقتله، قلنا غير لما يكون انسان تعمد القتل او تربص لهذا الانسان وترصد لهذا الانسان واخذ القرار مسبقا كده ان يقوم بقتله، ولكن نقول ده كان وليد لحظه الانفعال، وليد لحظه، فلذلك قال والله يا رسول ما اردت قتله، يعني نقول ان هو لم يضمر في قلبي ان يقوم بالاعتداء على فلان وقتل فلان، ولكن ده وليد لحظه نقول سيطر عليه الغضب فبالتالي ضربه، ونقول كذلك وهو بيضربه يعني ما كان يظن انه يقتله، نقول ما كانش ظنه لكن هو اراد انفاذ ذلك الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما اذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، نقول لانه يعني كانه لم يستحق القتل ولكن بالظاهر طبعا ده قصاص، هذا قصاص، فقال ان كان صادقا يفيد ان ما كان ظاهر العمد لا يسمع فيه كلام القاتل انه ليس بعمد في الحكم، فقال نعم الباغي الولي المقتول الا يقتله خوفا من لحوق الاسم به على تبطيل صدق دعوى القاتل، لكن ممكن يكون ده نوع من انواع التفلت، نوع من انواع التفلت، يعني كانت بلد من هذه العقوبه، والاصل كده ان هذا الكلام لا يسمع من القاتل العمد، لا يسمع من القاتل العمد، والا كل قاتل عمد يقول ما قصدت كذا ما قصدت كذا، ولكن كما بين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، وطبعا صدقه من كذبه يعني او كان صادقا نحن لا نعلم ذلك، ولكن لنا ظهر الامر، فظهر كده ان هو اعتدى عمدا وضربه بآلة، نقول آلة بتقطع